كتاب الحج باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح.